الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء العاشر من مجالس القراءة بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله الطبري الدالكي رحمه الله، فجر الثلاثاء اليوم السابع من شهر الله المحرم عام 37 400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على سياق ما ذكر المصنف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى، وقد بينا لكم أن الأئمة رحمهم الله موقفهم في الصفات لا يختلف من صفة إلى أخرى، فهم يثبتون كل صفة وردت بشرط أن تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ثبتت. أما أن يكون لهم موقف في صفة دون صفة فهذا ليس عند أهل السنة والجماعة، هذا موجود عند بعض أهل البدع، فهم يثبتون بعض الصفات دون بعض، وينفون بعض الأشياء دون بعض، ويثبتون بعض الأشياء دون بعض. ولذلك نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية أن البدع ليست عندهم قاعدة مضطردة لا في الإثبات ولا في النفي، لا في الإثبات ولا في النفي، فإن كانت قاعدتهم في النفي التمثيل فما ينفيه هذا بحجة التمثيل يثبته الآخر، وما يثبته الآخر بحجة أنه لا تمثيل ينفيه الآخر بحجة أن فيه التمثيل، فما عندهم قاعدة مضطردة يمكن السير عليها، بخلاف أهل السنة فقاعدتهم في الإثبات وفي النفي مبني على النصوص، فهذه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، نثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله. فنقرأ هذه الأحاديث مع ما يورد من كلام الأئمة نزداد تبيانا لمعنى إثبات الصفات، فعلى الله نتوكل. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفسا، وروى ذلك من الصحابة ولا عن السياق روي ذلك عن الصحابة ولا من الصحابة؟ وروي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وابن عباس وأم سلمة، ومن التابعين عطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول وكعب الأحبار. رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي وعبد السلام بن علي بن عمر بن محمد بن عمر قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن زياد النيسابوري أنه قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب حا. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال: أخبرنا عبد أحمد بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: حدثنا موهب بن يزيد قال: أخبرنا عبد الله أنه قال: أخبرنا عبد الله بن وهب أنه قال: أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب أنه أخبرهما عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة حاب. وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي أنه قال: حدثنا محمد بن يحيى الدهلي أنه قال: حدثنا بشر بن عمر أنه قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغار عن أبي هريرة حات. يعني الحديث ثابت من عدة أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وأخبرنا محمد أنه قال أخبرنا أحمد بن سعيد أنه قال أخبرنا محمد بن يحيى أنه قال أخبرنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة والأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة يقول صاحب أبي هريرة أن أبو سلمة والأغر كلاهما من أصحاب أبي هريرة. إيش عندك؟ صاحب. طيب مفرد مضاف. نعم. مراد به الجنس. نعم. أن أبا هريرة أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله عز وجل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، ألفاظهم سواء وليس في حديث مالك الآخر والباقي مثله، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. ينزل الله عز وجل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا يليق به جل في علاه، ولا ينبغي للإنسان يتوهم أنه حين نزوله لا يكون على عرشه، فهو جل وعلا العلي في علوه وهو القريب في دنوه، فهو جل وعلا القريب في علوه العلي في دنوه، كما نبه على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. معنى النزول معروف ومفهوم والكيف مجهول. ويأتي بعض الناس من العقلانيين ويقولون إذا كان ربنا جل وعلا ينزل كل ساعة في كل ساعة في الثلث الأخير معنى هذا أنه لا يزال نازلا، لأنه ما من ساعة من الليل إلا وفي قطعة من الأرض هو ثلث آخر. هكذا يريدون أن يقيسوا الله عز وجل بعقولهم، وغاب عن ذهنهم أن هذه الشمس وهي مخلوقة من مخلوقات الله هي في العلو وهي في كل ساعة، في شروق بالنسبة لناس وفي غروب بالنسبة لأناس وفي استواء في كبد السماء بالنسبة لأناس، وهي في السماء، وهذا مخلوق واحد من مخلوقات الله عز وجل. الشمس في شروق في كل ساعة وفي غروب في كل ساعة وفي استواء في كل ساعة، وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، ولا يلزم من شروقها ولا من غروبها سفولها ونزولها، وهي في علوها، فكيف بالباري جل في علاه؟ لا يقاس بخلقه سبحانه، فلا تضربوا لله الأمثال. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي أنه قال أخبرنا. القاعدة عشان تحفظونها أن السند إذا كان فيه ابن الأولى بحسب الإعراب، أما ما بعد ذلك أي ابن فهو مجرور. أنه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي ما أبي سلمة عندكم؟ أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل ثم ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من طالب؟ فقال له رجل حتى يطلع الفجر، قال نعم. أخرجه مسلم من حديث شعبة. شعبية يقول هل من هل من وزن يا في نسخة الإمام أعتمدها للمريض وفي السماء ليس السماء بالتعريف إلى السماء الدنيا يعني. هذه نسخة المصري بس في رواية مسلم حتى يطلع الفجر. هذه الرواية فيها فائدة عظيمة وهي أن وقت الدعاء مستمر ووقت الاستغفار مستمر إلى طلوع الفجر، وفي بعض الروايات حتى تطلع الشمس، وهذا معناه أن الوقت مستمر إلى طلوع الشمس إلى نهاية وقت الفجر. نعم. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا الحسين بن إسماعيل أنه قال حدثنا يوسف بن موسى أنه قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمهل الله عز وجل حتى إذا ذهب ثلث الليل نزل إلى السماء الدنيا فقال هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر أخرجه مسلم من حديث جرير. رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني لما يقول لك إنسان الآن أنتم الآن في ريزة الساعة السادسة هل طلعت الشمس؟ إيش تقولون؟ ما طلعت الشمس. طيب لو أن سائلا سائل هل الآن مثلا في باكستان والهند طلعت الشمس ولا ما طلعت؟ إيش تقولون؟ طلع. فإذا هذا أمر وارد بالنسبة لمخلوق من مخلوقات الله أنها تطلع في أماكن معينة، فنزول ربنا إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه جل في علاه. هذه قضية مهمة يجب على الإنسان أن يعتقدها. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد أنه قال أخبرنا أحمد أنه نوع من الصف بعدين يزرع علينا شيخ الفك. نعم. أنه سيبوي غير موجود. أنه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد أنه قال حدثنا أحمد بن منصور أنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنه قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حا. وأخبرنا الحسين بن عمر أنه قال أخبرنا أحمد بن الحسن أنه قال حدثنا محمد بن عثمان أنه قال حدثنا عبيد بن يعيش أنه قال حدثنا يونس بن بكير أنه قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فلم هبط الله. نعم. أضيف كلمة إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل بها حتى يطلع الفجر يقول ألا سائل يعطى ألا داع فيجاب ألا مذنب يستغفر فيغفر له ألا سقيم يستشفي فيشفى. هذه رواية وإن كان من حيث الإسناد رواية حسنة لكن فيها شذوذ وهو ذكر نزول الرب تبارك وتعالى بعد مضي الثلث الليل الأول، والمحفوظ هو ذكر نزوله في الثلث الأخير، ومعلوم أن بين الثلث الأول وبين الثلث الأخير ثلث ثاني وهو الثاني ولا لا؟ الليل ثلاثة أثلاث. نعم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي أنه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد أنه قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنه قال أخبرنا عبد الله بن وهب أنه قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الله عن عبد الملك بن عبد الملك عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عن عمه عن جده أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها لكل بشر ما خلا كافرا أو رجلا في قلبه شحناء. نعم، هذا القول عن أبي بكر لا يمكن أن يكون من قبيل الاجتهاد لأن هذا غيب، فنعلم علم اليقين أنه له حكم الرفع. نعم، جابر رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن محمد بن عمر قال أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه قال حدثنا أبو زرعة أنه قال حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا مرزوق مولى عبد الرحمن الباهلي عن أبي الزهري مولى طلحة بن عبيد الله مولى طلحة بن عبد الرحمن الباهلي. أضيف كلمة طلحة، مولى طلحة ابني. أنه قال حدثنا مرزوق مولى طلحة بن عبد الرحمن الباهلي عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا خاصين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة يا رب فلان مرهق وفلان مرهق يعني مغرقا في الذنوب وفلان وفلان. الصواب أن تجعله اسم فاعل مرهق مرهق يعني مغرق في الذنوب. فتقول الملائكة يا رب فلان مرهق وفلان مرهق يعني مغرقا بالذنوب وفلان وفلان. قال ويقول الله عز وجل قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. قال أخبرنا عبيد الله هذا فيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى ينزل في الليل الثلث الأخير من الليل كذلك ينزل في يوم عرفة. على هذه الرواية يعني ينزل إلى سماء الدنيا يكون في النهار وهذا خاص بنهار عرفة. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد أنه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد أنه قال حدثنا عباس بن محمد أنه قال حدثنا محاضر بن مورع حدثنا محاضر بن مورع عن الأعمش عن أبي صالح ذكره عن أبي سعيد وأبي هريرة وعن أبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل الأول ثم ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه حتى ينبثق الفجر. وأخبرنا عبيد الله أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال حدثنا عباس بن محمد أنه قال حدثنا محاضر أنه قال حدثنا الأعمش وأرى أن أبا إسحاق ذكر عن جابر أنه قال وذلك في كل ليلة. رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد أنه قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا وهب بن جرير أنه قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار عن أبي بن ميمون عن عطاء عن يحيى بن أبي كثير بعدين عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون أضيف ابن أبي ميمونة عن هلال ابن طبعا هو شيخ مثبت من مصادر التخريج وليس من الأصول يعني النسخة الأصول عنده يقول نافي عجيب لكن مصادر التخريج تدل على أنه وجود هلال بن أبي ميمون هو موجود في الحديث اللي بعده هو مذكور الإسناد اللي بعده هو يقول سقط من الأصل كما نبه عليه محقق طبعا طيب الغامدي طيب لماذا نقول سقط؟ لماذا نقول أن يحيى بن أبي كثير أرسله مرة وأسنده أخرى؟ يقول وهو ثابت من مصادر التخريج، يعني هذا اللي هو مضيف ومصدق وليس نسخة مقطوعة. يحيى كثير الإرسال أصلاً. نعم. يلا. اللي بعده بالإسناد اللي بعده مذكور، ولذلك أورد الإسنادين. أحدهما لبيان أنه أرسل. والآخر لبيان أنه أسند. الله أعلم. نعم. عن يحيى بن أبي كثير عن هلال. لا أذكر يعني شيخ. لا أذكر. عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه حاء. قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال. أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد أنه قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أنه قال حدثني أبي أنه قال سمعت الأوزاعي أنه قال حدثني يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني هلال بن أبي ميمونة أنه قال حدثني عطاء بن يسار أنه قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني أنه قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يعني الفرق بين الإسناد الأول والثاني في الإسناد الأول عن عطاء بن يسار بدون حدثنا هنا في هذا الإسناد ذكر التحديث فارتفع التدليس والإرسال الذي يكون من يحيى نعم قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وساق الحديث حتى قال ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني أعطه من ذا الذي يدعوني أستجب له من ذا الذي يستغفرني أغفر له حتى ينفجر الصبح واللفظ لحديث عباس سماء الدنيا يجوز أن تقول سماء الدنيا بالإضافة ويجوز السماء الدنيا وعلى الإضافة فهذا من باب التخصيص وعلى الوصفية السماء الدنيا فالدنيا صفة للسماء نعم وهو مفيد لأن الشيء قد يخص بالإضافة وقد يخص بالوصف صح ولا لا نعم أبو الدرداء رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس أنه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد أنه قال حدثنا محمد بن عبد الملك أنه قال حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح أنه قال حدثني الليث أنه قال حدثني زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ينزل الله في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ثم ينظر في الساعة الثانية في عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون مقصود بعدن يعني جنة عدن عدن جنة عدن نعم في عدن مو عدن عدن في عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما لم يرى أحد ولم يخطر على قلب بشر ثم يهبط في آخر ساعة من الليل فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا سائل فأعطيه ألا داع فاستجيب له حتى يطلع الفجر. قال الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. على هذا التفسير، وإن كان السند ضعيف يعتبر تفسير، على هذا التفسير تفسير محمد بن كعب القرظي، يكون من معاني وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا المرفوع الصحيح مشهودا من قبل الملائكة، وعلى هذه الرواية مشهود من الله أيضا، فلا تنافي بين كونه الفجر. الحمد لله الذي وفقنا للصلاة وأداء هذه الصلاة في وقتها، كون هذه الصلاة مشهودة من الملائكة ومشهودة من الرب تبارك وتعالى ومشهود من الصالحين، ما في تناقض. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أخبرنا أحمد بن عبيد أنه قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر أنه قال: حدثنا أحمد بن سنان أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون أنه قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطه حتى الفجر. ماذا تظنون أن أهل البدع يقولون في هذه الأحاديث حديث النزول؟ طبعا عندهم طريقة، الطريقة الأولى أنهم يقولون هذه أحاديث أحد لا حجة فيها، خلاص أسقطوا الاستدلال بها رأسا على عقب. هذا الجواب جواب عامة أهل البدع وعوامهم، والمتخصص منهم إذا رأى إلى هذه الأحاديث وأنها متواترة لا يصح هذا الجواب، صح ولا لا؟ فماذا يقولون؟ انتبهوا الآن ماذا سيقولون، يعني شيء غريب جدا، ينزل ربنا ماذا سيقولون؟ ينزل رحمته. طيب الرحمة كيف تقول من يسألني فأعطي؟ سؤال، من يستغفرني فمن كيف؟ هل المخلوق يقول للمخلوقين من يسألني فأعطيه من يغفرني فأغفر له؟ وأغرب من هذا، وأغرب من هذا ما أورده الرازي في تفسيره أنه قال: ولا يبعد أن يكون مخلوق يخلقه الله فينزل ويقول من يا الله. كلام الواحد يستحي أن يحكيه أصلا، كيف المخلوق يقول للمخلوقين من يغفر لي فأغفر لي؟ لكن لا تستغرب هذا المقال إذا علمت أن قاعدة الأشاعرة أنه لا يقبح وقوع الشرك إذا كان بأمر الله. انتبه، لأنه ما عندهم شيء اسمه قبيح شرعا، قبيح عقلا وشرعا، إنما عندهم ما في شيء اسمه مستقبح، ما في شيء اسمه مستحسن. يمكن أن الله عز وجل أمرك أن تسجد للصنم تعبدا وجب عليك أن تسجد، وهذه عندهم عبادة وليس شركا. لو أمرك الله تستغيث بالجماد لوجب عليك أن تستغيث، وليس هذا شرك عندهم. أما أهل السنة لا، يقولون المستقبح عقلا وشرعا يبقى مستقبحا، لا يمكن أن الله عز وجل يأمر بضده، فالشرك مستقبح لا يمكن أن الله يأمر به. جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنه قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر أنه قال: حدثنا أحمد بن سنان أنه قال: حدثنا عفان أنه قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه حاء. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد أنه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد أنه قال: حدثنا محمد بن يحيى أنه قال: حدثنا الوليد أنه قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه. نعم أبو الوليد. طيب حدثنا أبو الوليد. إذن يكون هو قيادس إذا أبو الوليد. قال حدثنا أبو الوليد أنه قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له لفظهما سواء. أنت اشرب القهوة وأنت مكتوب من ها هنا سمعناه من لفظ الشيخ. رواية أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرني عوف قال أنبأنا الربيع ابن رمح عن ابن حرب يعني محمدا عن الأحوص بن حكيم عن المعاصر ابن حبيب عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويذر أهل الفقد لحقدهم أو أهل الضغائن. هذا الحديث أيها الإخوة تكلم في إسناده خلق كثير، فمنهم من ضعف حديث ليلة النصف من شعبان ومنهم من حسنه، والصواب أن حديث ليلة نزول الرب تبارك وتعالى واطلاعة الرب تبارك وتعالى في ليلة النصف من شعبان ومغفرته لأهل الإسلام ما عدا أهل الشرك وأهل الضغائن هذا ثابت لا إشكال، ولا حديث فيه كثيرا يعرض بعضها بعضا في ليلة النصف من شعبان. وقد نبه على هذا محدث العصر الباري رحمه الله، ونبه عليه الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله وابن حجر رحمه الله وغيرهم من العلماء. فمغفرة الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان لأهل الأرض هذا ثابت، لكن لم يثبت فيه فضل عبادة. فقد يقول قائل ليلة النصف من شعبان يغفر الله لكل موحد لكل نسمة على وجه الأرض إلا لمشرك أو مشاحن، لأي سبب يغفر الله له؟ نقول كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف قال تفضلا من الله على عباده حتى لا يقبل عليهم رمضان إلا وهم قد نقوا من الذنوب فيصومون صوما نقيا. وشبه العلماء هذا بحال الإنسان حينما يأتي إلى الحج، حينما يأتي الإنسان إلى الحج مجرد ما يحرم يغفر الله له فيبدأ حجه وقد غفر له. وشبه العلماء هذا بالوضوء، يريد الإنسان يأتي إلى الصلاة مجرد ما يأتي يحسن الوضوء ما الذي يحصل؟ إذن يقبل على الصلاة وليس عليه سبحان الله، فهذا فضل من الله لا يجوز نفي هذه الأحاديث. نعم. قال عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون ويحيى بن أبي بكير وعبد الصمد بن نعمان واللفظ ليزيد قال أخبرنا حريز بن عثمان قال حدثنا سليم حريز بن عثمان قال حدثنا سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جعلني الله فداك يعني علمني شيئا أجهله ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة يتقى فيها يعني الصلاة. قال يا عمرو بن عبسة لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب عز وجل يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس يعني مشهودة من الله أو من الملائكة كما في الروايات الأخرى. قال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو الحسن هارون ابن إسماعيل الخزراز قال أملاه علينا من كتابه خزازة زاد العتبة النار. قال حدثنا أبو الحسن هارون ابن إسماعيل الخزاز أملاه علينا من كتابه قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال أن عطاء حدثه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه حدثه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يستغفرني أغفر له من ذا الذي يدعوني أستجب له من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الفجر. قال النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الملك هكذا أبناه علينا أبو من كتابه فقال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال الشيخ أبو القاسم الحافظ ورواه الأوزاعي وهشام وعلي وابن المبارك عن يحيى عن هلال عن عطاء بفاعته وهو أشبه بالصواب ورواه الأوزاعي وهشام وعلي بن المبارك على السلامة ورواه الأوزاعي وهشام وعلي بن المبارك عن يحيى عن هلال عن عطاء عن رفاعته وهو أشبه بالصواب رواية أبي موسى رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة قال أخبر بن الزبير ابن سليمان قال سمعت الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب يقول حدثني أبي عن ابن موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى النصف من شعبان فيغفر لخلقه كلهم أجمعين إلا لمشرك أو مشاق. عائشة رضي الله عنها قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال كنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله فقالت ما ذلك يا رسول الله ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وفي الباب عن عثمان كلب اسم قبيلة طبعا. وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص وأبي ثعلبة الخشني ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي موسى الأشعري وسهل بن سعد وأبي الخطاب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رواية إسرائيل بن موسى عن ثور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو الخطاب عن يونس عن ثوير طيب صلحوا عن يونس عن ثوير من رواية إسرائيل بن يونس عن ثوير عن رجل هكذا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال له أبو الخطاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى سماء الدنيا فيبسط يده فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه فما يزال كذلك حتى يصدع الفجر. ابن عباس رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن عيسى بن سكين قال حدثنا أبو عمر عبد الحميد بن محمد ابن محمد بن المستام هكذا قال حدثنا أبي محمد بن المستام قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن الله يمهل في شهر رمضان كل ليلة إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى سماء الدنيا ثم قال هل من سائل فيعطى هل من مستغفر فيغفر له هل من تائب فيتاب عليه. طبعا هذا الأثر موقوف كما ترى لكن له حكم ايش الرافع نعم شيخ في زياده السند في بعد عبد الحميد بن محمد بن مستان ايوه قال حدثني ابي محمد بن مستان ايوه موجود قرانا قال حدثنا عبيد الله بن عمرو اي قرانا هكذا قرانا ام سلمه رضي الله عنها صلح العباره عنها قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال انبانا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال أخبرني العباس أخبرنا العباس بن يزيد قال أخبرنا مروان بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شركا غبرا يا أهل عرفة قد غفرت لكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد الطبري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثني عقبة قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى سماء الدنيا قيل يا أم المؤمنين وأي يوم هو قالت يوم عرفة. طبعا هذا أيضا له حكم المرفوع. عطاء بن يسار قال أخبرنا الحسين بن عمر قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن أبي حازم ومحمد بن قيس عن أبي حازم عن عطاء بن يسار قال ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل منها يعني ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر إلا لمشركنا مشاح أو قاطع رحم. طبعا قاطع رحم يعتبر مشاح، هذا تفسير لأحد أفراد المشاحين. قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبدة قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي روان قال كان عطاء إذا ذكر عنده ليلة النصف من شعبان وما يقال فيها فيقول إني لا أرجو أن يكون ذلك في كل ليلة. يعني معلوم أن نزول الرب تبارك وتعالى في كل ليلة، لكن هذا دليل على خص الخصوصية. عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي رحمهم الله تعالى قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر قال عبد قال عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حفلة بن عمران قال حدثني سليمان بن حميد أنه سمع محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال إذا فرغ الله من أهل الجنة وأهل النار أقبل تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ومعه الملائكة فيقف على أهل أول درجة من الجنة فيسلم عليهم فيردون عليه وهو قوله سلام قولا من رب الرحيم. هذا تفسير للآية من عمر بن عبد العزيز، وفيه دلالة أن الله تبارك وتعالى يعني يوصف بأنه يقبل جل وعلا ويأتي ويجيء، وعلى هذا أدلة كثيرة من القرآن خلافا لأهل البدع. قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر قال حدثنا محمد بن كليب قال حدثنا معتمر قال سمعت بردا هكذا بردا حطوا ألف بعد بردا قال سمعت بردا يحدث عن مكحولة قال يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويتوب على التائبين ويدع أهل الحقد بحقدهم فيغفر إلا لمشركنا مشاحن. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زهاد الرازي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري قال حدثنا الحكم بن وليد المحاضي قال سمعت الفضيل بن فضالة الهوزني يقول إن الله يبط إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيعطي رغابا ويفك رقابا ويفخم عقابا. نعم الهوزني هو الهوزن معنى يعطي رغابا يعني شيئا كثيرا يرغب فيه ويفك رغابا أي من النار ويفخم عقابا يعني يعظم العقوبة للمشرك والمشاحن هذا معنى. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا أحمد بن خلف قال ذكر أحمد بن علي الأبار بن عبد الله بن طاهر قال لإسحاق بن راهوية ما هذه الأحاديث التي يحدث بها أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا والله يصعد وينزل. قال فقال له إسحاق تقول إن الله يقدر على أن ينزل ويصعد ولا يتحرك؟ قال نعم. قال فلم تنكر؟ هذا رواية عجيبة يعني قصة استدلال بالله يعني يقول لو أنت رجل سني تثبت أن الله يقدر على النزول والصعود، وإذا كان يقدر على النزول والصعود فما الذي تمنعه من هذه الأحاديث؟ قال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو محمد البلخي قال قال الفضيل بن عياذ رحمه الله إذا قال لك الجهمي أنا كفرت برب ينزل ويزول فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذا جواب أيضا لشبهات أهل البدع، لأنهم ماذا يقولون؟ يقول إذا كان ينزل، إذا كان ينزل ويزول من مكانه ويتحرك فهذا أنا لا أؤمن به، فأنت قل له أنا لا أؤمن برب لا يفعل ما يشاء. قال وأخبرنا الحسين بن عمر قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال سمعت أحد بن معين يقول إذا سمعت الجهمية يقول أنا كفرت برب ينزل فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يريد. قال حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد الله، حنبل بن إسحاق هو يعتبر ابن أخي الإمام أحمد، قال حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد الله محمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فقال أبو عبد الله رحمه الله نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت أسانيد صحاحا. هذا هو الشرط عندنا والضابط. ما هو الشرط؟ أسانيد صحيح. إذا كانت أسانيد صحاحا ولا ترد على رسول الله قوله ولا ترد على رسول الله قوله ونعلم أن ما جاء نرد ولا ترد لأني أنا ما أشك ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ونعلم أن ما جاء بالرسول حق حتى قلت لأبي عبد الله ينزل الله إلى سماء الدنيا قال قلت نزوله بعلمه بماذا فقال لي أسكت عن هذا ما لك ولهذا امض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد بما جاء به الآثار وبما جاء به الكتاب. إذا نزوله بعلم هذا إيش تأويل عنده الإمام أحمد أو بماذا نزوله بعلمه أو بماذا أو بماذا نزوله بعلمه أو بماذا نعم هذا السؤال. على كل حال نزوله بعلمه نزوله برحمته نزوله رحمته هذا كله عنده الإمام أحمد إيش تأويلا. قال فقال لي أسكت عن هذا ما لك ولهذا أمض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد بما جاء في الآثار بما جاء في الكتاب. قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته أحاط بكل شيء علما لا يبلغ قدره واصف ولا ينأى عنه هرب هارب. كيف؟ طيب بعلمه وقدرته وعظمته أضيف كلمة وعظمته بعد كلمة قدرته. تفضل شهاب. رجل ثاني في الإسلام سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد محمد إحنا قرأناه محمد. سألت أبا عبد الله بن محمد يجوز أن يذكر الرجل بكنيته إيش المشكلة؟ أبا عبد الله أحمد أنا فاهم بس إحنا عندنا سألت أبا عبد الله ابن محمد بن حمد هو نفسه أحمد فيمكن عنده هو من نسخ ولا تصدق؟ لا مذكور في أم النسخ يعني إذا أضيفه سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حمد الإمام المشهور. انتهى لفظي لا لا الحمد لله. احنا قبل لا تجد الشيخ البكر احنا جلسنا انا وبعض طلاب العلم في البارحه نعد الصفحات فقلنا اذا قرانا في كل ساعه 25 صفحه سننتهي اليوم من هذا المجلد الذي عندنا لكن بشرط ان نستمر للعصر ثم بعد العشاء الى الساعه 10 ليلا فيبقى عندنا الاربعاء والخميس والجمعه ثلاثه ايام والسبت فجرا فننتهي من المجلد الثاني والخيار لكم حتى يا جلد الخيار لكم إذا تجدون وتصبرون ننتهي من المجلدين ومن الكتاب كله. ها؟ يلا بسم الله فجرا نعم. الحمد لله سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصارهم. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من تفسيره أنه النظر إلى الله عز وجل. قال وروي ذلك من الصحابة عن ابن بكر الصدد وحذيفة بن جمال وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وابن عباس. طبعا أهل البدع فسروا هذه الرؤية بمعنى رؤية البصر، رؤية البصيرة لا رؤية البصر. طيب رؤية البصيرة لا يقال رأى في كذا، وإنما يعني رأيت رأى إلى كذا، يعني لا يقال النظر إلى الله، وإنما يقال النظر في الله. لو كان المقصود من النظر نظرة بصرية لقيل بصيرية لقيل إيش نظرت فيه، وأنت تقول نظرت في المسألة، هذه نظرة إيش بصيرية من البصيرة من العقل والفكر. لكن الآيات إلى ربها ناظرة، ما هو في ربها ناظرة، فرق بين الأمرين، واضح ولا لا؟ فأهل السنة يثبتون النظر بالبصر كما جاء في ذلك القرآن والأثر. قال ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن المسيب والحسن وحكمة وعامر بن سعد البجلي وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد بن عبد الرحمن بن سالم والخطاب زوج الضحاك وأبي وأبو سلام. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس أبو عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هود بن خالد قال حدثنا محمد بن مسلم عن ثابت بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا أريد ويريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ أن يثقل موازيننا ويميز وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، فيكشف الحجاب فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. أخرجه مسلم في الصحيح. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن عباس الدراء قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سلم بن سالم البلخي عن نوح بن أبي مريم عن ثابت قال عن ثابت عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذا تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي تفسير أوضح من تفسيره صلوات ربي وسلامه عليه. وتعلمون أنتم أن هذا الحديث الزيادة تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى جاء في صحيح مسلم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد البكري قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني من سمع أبا العالية الرياحية يحدث عن أبي عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله عن أبي بن كعب صلحوه عن أبي بن كعب نعم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال حد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا جعفر بن محمد بن حسين الرازي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال زيادة النور إلى وجه ربهم عز وجل. هذه تفاسير يعني واضحة وبينة سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا يوسف بن زيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبان بن أبي تميمة الهجيني عن أبان عن أبي تميمة الهجيني أنه سمع أبا موسى يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله عز وجل يوم القيامة لمنادي ينادي أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم الحسنى وحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. هذا فيه دلالة أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت، وأن صوته جل وعلا لا يشبه الأصوات، لأن أصوات الناس إنما يسمعه القريب دون البعيد، أما الرب تبارك وتعالى يسمع صوته الأول والآخر. وجه الدلالة على ماذا؟ نعم. هذا ليس فيه دلالة صحيح. نعم. كيف؟ ما ألغى الحديث خريج؟ لا، هو القاعدة عندي إذا لم يجده في غيره ما يدخل خلاص. إذا لم يجده عند غيره لم يدخل. لا يدخل. إذا الشاهد فيه النظر إلى وجه الله فقط. نعم. لا بس يبعث الله يوم القيامة مناديا، يبعث الله مناديا ليس رب. نعم، ليس هذا الحديث دليل على الصوت، فيها حديث أخرى استدل بها البخاري في كتاب التوحيد. نعم.